الغالي. يا صاحب الباطني خلي الثمن غالي واربط على الود، اربط على الوداد عشان يبقى الوداد غالي. تاجر نزل السوق بده يشتري غالي. عند الله عند الله عند الله الله تعابي وشقايا عند الله عند الله عند الله تعابي وشقايا عند جلبي من دنياتك جاني حبيبك ودنياتك. اعمل حاجة في دنياتك تعابي وشقايا عند الله سبب عيايا ومراضي سبب عيايا ومراضي. قلت له اسمح لي المرة دي سبب عيايا ومراضي واسمح لي ده المرة دي تكون السبب المراضي. تعادي وشقايا عند الله يا لبس النشرادي وانا اصيل من نشرادي. تعي لبس النشرادي وانا اصيل من نشرادي. وكفايه من العشرادي تعابي وشقايا عند الله Thank you. من علي مال فضي المال وانا مالي حبيبي الهمال حبيبي الهمال حدا العزال وانا مالي صرفتي عليك المال تعبت القلب وانا عند الله تعبي وشقايا عند الله.